إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنت قد وعدت أن أواصل السلسلة التي أنا بصددها ثم قدر الله أن أستثني بأن أتكلم في أمر آخر إن اضطررت إلى ذلك وقد اضطررت فأتكلم في مسألة هي في غاية من الأهمية نستقبل بها ما يأتي من أيام وأحاول من خلالها أن أذكر بعض من لا تزال عنده بقية من العقل والفهم لعله يعود لعله يراجع لعله يتدبر الأمر فإذا وصل الأمر إلى إسقاط طائرة وأن يتوعد المجرم المسرف المبتدع الضال الزائغ عن الحق المسمى بأيمن الظواهري حتى يصرح بأن المعركة لم تنتهي بل قد بدت إذن أنت تستقبل أحداثا في الأيام المقبلة ما حجمها ما قدرها علمها عند الله ولكن على الأقل ستضطر رغما عنك أن تعود بالذاكرة إلى أوائل التسعينات لاغتيالات الفردية وطبعا مقتل هذا اللواء في أوائل هذا الأسبوع يعني يشير إلى ذلك وهكذا أريد أن أبين قاعدة مهمة جدا من أجل وأعظم قواعد هذا الدين هذه القاعدة نصها أن الشرع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عن ما مفسدته خالصة أو راجحة أساس الدين وأصله كله يبنى على هذه القاعدة أي أمر يأتيك من عند الله عز وجل اعلم أنه يشتمل على هذين الأمرين إما هذا وإما هذا إما هذا وإما ذاك الشرع لا يأمر وأرجو أن يعني على الأقل نتفهم هذه المعاني الشرع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة خالصة يعني لا ضرر فيها البتة مصلحة راجحة من ألفها إلى يائها أو راجحة الخالصة لا ضرر فيها لا شر فيها لا متاعب لا مشاكل صالحة وطيبة من ألفها إلى يائها لكن إن جاءت مصلحة ودخل فيها شيء مفاسد مضار مشاكل ما الحكم لا يأمر الشرع في هذه الحالة إلا إذا كانت المصلحة هي الراجحة أما إذا كانت المفسدة هي الراجحة فعلى العكس تماما ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة المفسدة الخالصة اعلم يقينا أن الشرع ينهى ويحرم ويصرف المسلم عن ارتكاب هذا الشيء الذي مفسدته خالصة. فإن كانت المفسدة راجحة يعني من الممكن أن يكون معها مصلحة، نعم من الممكن، لكن إذا غلبت المفسدة على المصلحة حينئذ الشرع ينهى ويحرم ويصرف المسلمين عن ارتكاب هذه المفسدة حتى وإن كان معها مصلحة. يعني هذه قاعدة مهمة جدا مدار الدين عليها. أي أمر يأتيك من عند الله عز وجل لا يخرج عن هاتين الحالتين، فإن أمرك بأمر فاعلم أن المصلحة الخالصة في هذا الأمر أو أن المصلحة راجحة فيه ولا بد، حتى وإن لم تفهم ما الحكمة، حتى وإن لم تفهم ما الذي أراده الشرع منك من وراء هذا الأمر، لكن اعلم هذا يقينا، أمر جاءك من الله عز وجل بدليل صحيح ثابت فاعلم يقينا أنه يشتمل على المصلحة التي لن تحصلها إلا في ظل هذه الشريعة، أو اعلم يقينا حتى وإن رأيت ابتداء قدرا من المفسدة اعلم يقينا ما دام الشرع قد أمر بذلك اعلم أن هذا الأمر يشتمل على مصلحة. لو أنك تريست وتدبرت وسألت أهل العلم لتبين لك ذلك بيقين، ستعلم يقينا أن المصلحة لابد أن تكون راجحة، مفسدة قليلة ترتكب لأجل أن لا نفوت مصلحة كبيرة. هذا هو الشرع. فإذا نهاك عن أمر فاعلم كذلك أنه لا ينهى ولا يحرم إلا ما كانت المفسدة فيه خالصة أو ما كانت المفسدة فيه راجحة وغالبة على المصلحة. ثم أمر آخر هو بلفظ آخر لكن هو يندرج تحت هذه القاعدة العامة، وهو تغليب مصلحة العامة على الخاصة، تقديم حق الجماعة على الأفراد. وأعني بالجماعة جماعة المسلمين، تقديم مصلحة جماعة المسلمين على الأفراد فضلا عن الأحزاب والفرق المبتدعة. لكن إن كان المسلمون قد تعرضوا لأمرين، جل المسلمين ينتفعون بهذا الشيء ومصلحتهم فيه، ويتضرر بذلك بعض الأفراد، الشرع يحض على ذلك ويأمر بذلك ولا يحرم على ولي الأمر أن قدرا من الضرر سيقع ببعض الأفراد، لأن الجماعة هي الأساس وهي الأصل، فمراعاة مصلحة الجماعة أولى، ومراعاة الفوائد التي تعود على الجماعة ينبغي أن تراعى وأن ينتبه إليها. مقدمة أريد أن أقول من ورائها أن جماعة الخوان المجرمين المفسدين في الأرض، هؤلاء الخونة الذين لا يرقبون في الله إلا ولا ذمة، الذين يتدينون ويتقربون بالغش والكذب والتجارة الدنيئة بدين الله عز وجل، وسوق الضعفاء والسذج والمغرر بهم إلى حتفهم وإلى ما يلحقهم من ضرر ومتاعب، هذه الجماعة إما أن تقتل وإما أن يزج بها في المعتقلات، لا يخرج أحدهم إلا إذا تاب وأناب وعاد إلى الله، وإن بقي في معتقله 50 عاما، وإن بقي في معتقله 50 عاما هذا مكانه. إما أن يتوب وأن يعود وأن يعيش بين المسلمين كمسلم لا يخرج عن جماعة المسلمين، يرى ما يراه المسلمون ويعيش على أحكام هذا الشرع أو مكانه المعتقل، فإن نابذ بالسلاح وقاتل قتل شر قتلة دون أن نسكب عليه دمعة واحدة، دون أن تأخذنا به رأفة أو رحمة. لأن الله عز وجل علمنا ذلك. قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا. هذه مسألة أخرى، لكن ابتداء تحقق لنا فساد هذا الإنسان ولي الأمر إذا رأى أن فساده وإفساده في الأرض لا يمنع إلا بالقتل أو الضرب والتعذيب أو النفي، فعل ما يراه محققا لمصلحة المسلمين، يفعل ما يراه محققا لمصلحة المسلمين. وجاءت السنة بذلك، وذكرت عدة أحاديث منها حديث عرفجة بن شريح رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان كائنا من كان. وذكرت أيضا مرة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بوي علي خليفتين فاقتلوا الآخر منهما، ما قال فاقتلوا الأعدل منهما. المقام لا يحتاج إلى أن ننظر ونوازن وننظر إلى من هو أفضل للأمة أبدا، مع أن الاحتمال قائم أن الآخر قد يكون أعدل وأرحم وأرأف وأحرص على إقامة العدل، لكن هو آخر. هذا يكفي، هذا يكفي. كونك تريد أن تحقق الأمن، كونك تريد أن تنشر العدل، هذه غاية نبيلة، لكن ما السبيل لتحقيقها؟ الشرع هو الذي يحكم في ذلك وليس أنت، هذه نيتك تؤجر عليها عند الله، لكن ما السبيل؟ أسلك سبيلا يقره الشرع. فإذا خرج على الأول ننظر في هذه المسألة، هل المفسدة راجحة؟ طبعا راجحة، وفي بعض الأحيان خالصة، في بعض الأحيان خالصة، وقد رأينا الأول لن يدع، لن يقول له والله يا أخي بارك الله فيك أنا أثيرك على نفسي، تفضل بارك الله فيك أنا من خدامك أبايعك على الكتاب والسنة اجلس يا أخي بارك الله فيك، أبدا. يقتل هذا أتباع هذا ويقتل هذا أتباع هذا، وأعداء الإسلام يتربصون بين الدوائر ويشمتون ويفرحون ويسعدون. المقتول في الصفين مسلم في النهاية، لمصلحة من؟ إذن المفسدة راجحة، الحاكم ما لم يكفر بالله عز وجل كفرا بواحا، من الذي يتكلم في الكفر؟ حتى نفهم هذه القضية، الذين ربوا أتباعهم سفهاء جهلاء، ربوا أتباعهم على أن يحكموا على الناس، وإنما يحكم على الناس حاكم أو عالم رباني يعلم ما يترتب على الأحكام الشرعية من توابع. أصبح كل من هب ودب هذا كافر هذا فاسق هذا كذا هذا كذا هذا كذا، ومعلوم أن الحكم يترتب عليه أحكام، حكمت عليه بالكفر إذن ينبغي أن يفرق بينه وبين زوجته لأنه مرتد، لا يرث ولا يورث، لا يصلي ولا قدر للمسلمين، وهكذا أحكام. المساكين لا ينتبهون إلى مثل ذلك الأمر، المهم نكفره. يا أخي لو سلمنا جدلا أن مبارك كان كافرا مرتدا وأتى بالكفر الصراح البواح، هل من الميسر أن يخرج عليه؟ هنا الكلام عن المصالح والمفاسد، لابد أن يظهر نفسه بشدة. قديما كان من السهل أن يتواجه الجيشان، لو تميزت طائفة عن الأخرى فلعلهم في بعض يعني العدة والعتاد والعدد من الناس، لكن قد تغلب القليل الكثير، احتمال قائم. لكن الآن الذي يخرج على الحاكم هل معه دبابات وطائرات ومدافع؟ وهل جيشه الذي يخرج به منظم مدرب على أحدث وأعلى مستوى من التدريب؟ لا. إذن ما الذي يرمي إليه هذا الجاهل المجهال؟ يرمي إلى مفسدة إن لم تكن خالصة فعلى الأقل هي راجحة، وهذا ما قد رأيناه. فحين ننظر إلى هذه الجماعة وحين ننظر إلى الذين قتلوا في ربعة قد حزننا على قتل البعض، لكن والله لا ينبغي أن نحزن بعد ذلك، لأن الجيش أدم عليه، حذر ونبه ودعا الناس إلى أن ينصرفوا وإلى أن يعودوا إلى بيوتهم، وأنهم لم يتتبعوا أحدا. أبى المجرمون دعاة الباطل والضلال الملبسون على الناس إلا أن يعدوا الناس للشهادة. أين هم؟ الذي هرب إلى لندن، والذي هرب إلى قطر، والذي لا يدرى أين هو في أرض الله تعالى الآن، والذي أخذ في المعتقل، والذي أدعوك إلى الشهادة وأنا أفر. ألم يكفي هذا؟ ألم يكفي هذا؟ إن كانت عندهم بقية من عقل، لكن نسأل الله السلامة والعافية، حتى هذه البقية فقدوها. قادة يدعون الناس إلى الثبات وإلى الجنة وإلى الشهادة ونصر الله يتنزل، ثم يولون الأدبار. ما هذا؟ أين العقلاء حتى تفهموا هذه الجزئية على الأقل؟ إن كانوا لا يفهمون أدلة الشرع فعلى الأقل هذه الجزئية. لماذا لا يعملون عقولهم حتى في هذه الجزئية التي وضحت للكل؟ فحين يأتي حكم الشرع بقتل المفسدين في الأرض الذين لا يندفع فسادهم إلا بالقتل، اعلم يقينا أن هذا الحكم لابد أن يشتمل على مصلحة خالصة أو راجحة. وأذكر لك حديثا أقطع يقينا أن جل المسلمين لم يسمعوا به من قبل، الغالبية العظمى من المسلمين لم يسمعوا بهذا الحديث من قبل. الحديث رواه الإمام أحمد من حديث أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم مر برجل ساجد وهو ينطلق إلى الصلاة، فقضى الصلاة ورجع عليه وهو ساجد، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يقتل هذا؟ فقام رجل فحسر عن يديه فاخترط سيفه وهزه، ثم قال: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ ثم قال: من يقتل هذا؟ فقام رجل فقال: أنا. فحسر عن ذراعيه واخترط سيفه وهزه حتى أرعدت يده. قال: يا نبي الله، كيف يقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرة. الحديث صحيح على شرط مسلم، سنده صحيح على شرط مسلم، يعني صحته في المرتبة الثالثة بعد كتاب الله عز وجل وبعد صحيح البخاري. والذي نفس محمد بيده لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها، يعني ما كانت الأمة، ما كانت الأرض تشهد فتنة بعد ذلك، ما كانت لو قتل هذا الرجل واحد يقتل وهو ساجد. أين الرحمة يا سيدي؟ من الذي قال هذا الكلام؟ الرحمة المهداة والنعمة المزداة، الرحمة المهداة، أرحم الخلق بالخلق وأرأف الخلق بالخلق، هو الذي يقول هذا؟ نعم، هو الذي يقول هذا، لأن الرحمة ينبغي أن توضع بقدر في الوقت المناسب وبالقدر المناسب مع من يحتاج إليها. الشدة أحيانا رحمة، لكن كما قلت لك شدة على فرد وهي في الحقيقة رحمة بالجماعة. هذه الرحمة لن ترى حكما في الشرع إلا وهي تضمن الرحمة. قتل واحد ليبقى الجميع، قتل مجموعة من الأفراد ليبقى الجميع، هذا يحكم الشرع به ويلتقي تماما، والحكمة التي يتصف بها شرعنا هذه الحكمة. اعتقل واحدا 10,000، 10,000، 100,000، اعتقل مليونا لتبقى الملايين، لا إشكال، لا إشكال، يستتاب. فإن تابوا وإلا رأى الإمام فيهم ما يراه مما يحقق المصلحة الخالصة أو الراجحة. قطع دابر هذه الجماعة المفسدة العميلة الخائنة المجرمة دين، بل ومن أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. الحديث في غاية من الوضوح. وأذكر رواية عند أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهذه رواية سندها حسن. في آخر يعني القصة جاءت بسياق آخر مختلف شيئا ما، والتوفيق بينها وبين الرواية الأولى سهل جدا، ولكن أنا لا يعنيني السياق الآن، وإنما يعنيني جملة في آخر هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه شر، فاقتلوهم هم شر البرية، فاقتلوهم هم شر البرية. لماذا يذكر هذا الكلام؟ يقول لك ما شاء الله، شوف يا أخي صوته حلوة، فكرة صوته جميل، الله أكبر ما شاء الله، ده معاه يا أخي معاه دكتوراه في القراءات العشر، الله أكبر ما شاء الله، وإيه تاني؟ وإيه تاني؟ بل هذا يرفع من همتنا في قتله أو اعتقاله. لماذا؟ لأن هذا بلاء، هذا يلبس على الناس بالذي عنده، يلبس على الناس. وأنتم رأيتم في ربعة مصاحف وعديل وقيام ليل وبكاء، مش مشكلة طبعا طول النهار رأس وزمر وطبل، وبالليل بقى قيام ليل ماشي حالك، كله لازم ياخد اللي هو عايزه، العلماني يلاقي، الليبرالي يلاقي، المستكاوي يلاقي، كله اللي عاوز يلاقي حاجة هناك يلاقيها. ما هو مصلحة يا عم حاج، جهاد في سبيل الله، مرابطون يعدون أنفسهم للشهادة. فتنظر إلى هؤلاء الناس يقول لك أنا بصراحة يا أخي والله أنا مستعبان على الأغلب، يا أخي بقى في عمل وهي ما عملوش حاجة أبدا، منذ أن خرجوا على الملك فاروق ما فعلوا شيئا أبدا. بس طيب يا أخي، ناس محترمة زي الفل يا أخي، قمة الأدب والاحترام، ناس واضحة جدا، ما فيش ذرة كذب أبدا عندهم، أبدا أبدا، بيحب لك الخير يا أخي، عايز لك الخير، عايز ياخد بيدك دخلك الجنة معاه، يعني قول اللي انت عايز تقول ما شاء الله. يقول لك ما عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ لا ما عملوش حاجة. إن هذا وأصحابه، والرواية الأولى مر عليه وهو ساجد، هل وقف وانتظر حتى يفرغ من الصلاة ويسلم؟ لا هو ساجد. في جاء في رواية عند أبي يعلى من رواية أنس، والسند ضعيف، جاء التصريح باسم هؤلاء: الأول أبو بكر، والثاني عمر، والثالث علي. يعني الثالث لم يذكر في الرواية التي ذكرتها، لكن ذكر في الرواية الأخرى. بل في رواية أبي يعلى قال لعلي رضي الله عنه: لو قتلته ما اختلف من أمتي اثنان، لو قتلته ما اختلف من أمتي اثنان. واحد، شوف الأمة شربت ايه بعد كده، سبب واحد بس لم يقتل، من أساسه ومن أصله ومن نسله جاءت الخوارج الذين أفسدوا الدين وملأوا الأرض فسادا. إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن، عشان ما تختارش. والله يا أخي أنا أعجب، يعني هل قال هذا الكلام بقصد أن يزكيهم؟ هل هذه تزكية؟ لا علاقة لها بالتزكية، بل هذا فتح وتجريح في أعلى درجاته. يعني اوعى تتغر بالكلام ده, لا اوعى يلبس عليك حتى لو عملي قدامك, لو باكى اوعى تتغر بيه. اياك ان تغتر ان هذا اصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه, يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه, الفوق هو الوتر المكان الذي ينطلق منه السهم. فاقتلوهم هم شر البرية, فاقتلوهم هم شر البرية, خير البرية هو الذي يقول هذا الكلام, هذا حكم خير البرية أن نقتل شر البرية. من هم شر البرية؟ حد لك يا أخي اليهود النصارى موجودين وده كلام برضو ينفع؟ الله انت بقى ما تقابل النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة بتكلم معاه في الجزئية دي, كلميش أنا, كلام واضح جدا جدا. ثم ألا ترى أنه من العجيب أنهم يدعون أهل الإسلام ويقتلون أهل الأوثان؟ يعني الطيارة اللي وقعت دي ما عندهم كم طيارة؟ ما فيش يعني مسافة رياضة كده ما يورونا المهارات بتاعتهم كده, ولا عشان أمريكا اللي بتمدهم وبتدربهم وبتغذيهم ما ادتش أوامر؟ هم ما يقدروش أصلا, لا يستطيعون. فتح كانت تقوم ببعض المحاولات, لكن حين جاء إخوانه حماس توقف الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأنهم استردوا بيت المقدس. لكن طبعا مزيد من المستوطنات, مزيد من كذا, مزيد من كذا, الدنيا ما شاء الله في ظل حماس. لكن جهادهم مع حكام المسلمين, جهادهم مع حكام المسلمين, جهادهم مع عامة المسلمين, قتلهم لعامة المسلمين. انظر حديث أبي سعيد الخدري الذي في الصحيحين, يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. إذن هذه علامة مميزة. أردوغان وتركيا سيموت كمدا, أسأل الله أن يموت كمدا وغما, سيموت كمدا مما يجري. قل له لماذا تحزن يا مسكين؟ تقوم ب يعني أفضل مناورات عسكرية مع الأمريكان والإسرائيليين, تضع يدك في يد هؤلاء. وأما أمة الإسلام بل اعجب تعجب حين يقال بعد أن يعكس الأمر أننا الخوارج, نحن الخوارج, الله المستعان. فانظر إلى هذا الحديث, واضح جدا جدا. والذي نفس محمد بيده لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرة. لكن طبعا لاحظ أن الأمر كان بالخيار, وإلا لم يجوز للصحابي أن يتخلف عن تنفيذ الأمر, خاصة وقد عرفنا من هم, أبو بكر, عمر, علي, وهم من أسرع الناس تلبية لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن قال من يقتل هذا, من يقتل هذا, خير. والصحابي لأنه تربى على الرحمة اجتهد في الأمر وحكم بالظاهر, رجل ساجد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله, كيف أقتل هذا؟ خلاص بلاش. طيب ترتب على ذلك الأمر كل فتنة وكل بدعة ملأت الأرض إلى يومنا هذا. واحد لو قتل لكن قلنا لا يا أخي ازاي, ما دول برضو مسلمين, ما في, طب والتانيين برضو مش مسلمين ولا ايه؟ ها؟ ثم الثأر إذا كان بينك وبين الداخلية ما ذنب الذين يعيشون في مساكنهم فجأة يتهدم عليه البيت لعبوة ناسفة ضربت أو قنبلة أو سيارة مفخخة تقف بجوار هذا البيت, ما ذنب هؤلاء, ما ذنب هؤلاء؟ ثم لو أننا نعقل من الذي بدأ, من الذي بدأ؟ إذا أردنا أن نحكم بالعدل الذي لا يعرفون هم عنه شيئا حتى يخرج المجرم المسمى بين أيمن الظواهري ويتبجح ويقول المعركة لم تنتهي بعد, بل قد بدأ يعني جهازوا بايض. ومن أيمن الظواهري ملأ الأرض شرا وظلما وعدوانا وفسادا. هل تتخيلون أنهم انتصروا على الروس قوتهم ومهاراتهم وما عندهم من أبدا أبدا. العاقل يفهم حقيقة الأمر، بل الأمر لا يحتاج والله حتى إلى أن تعمل عقلك أصلا. من الذي كان يدربهم ويمدهم وإلى آخره؟ من الأمريكان؟ إذن هؤلاء عملاء خونة منذ اللحظة الأولى، عملاء خونة. وما أسقطوا الروس لأجل الشرع، لأجل الشرع أو الدين أو الإسلام، أبدا أبدا. هم مرتزقة، مرتزقة. اللي يدفع نحارب معاه ونقاتل ليه. هذه الخلاصة. لذلك فيما بعد، فيما بعد لا نحزن على أحد، لا نحزن على أحد. هؤلاء حقهم، حقهم ابتداء إما أن يستتابوا، وقد فرغنا من هذه الجزئية لأن هذا أمر لا يحتاج خلاص إلى، لا يحتاج إلى عرض. انتهت المسألة. خالفهم أمم، بل هم لو تمكنوا لوضعوا السلفيين جميعا في المعتقلات، وقد تم التصريح بذلك فعلا من عدة قادة من قادتهم. هذه حقيقة، لو تمكنوا واستتب لهم الأمر لوضعوا السلفيين في المعتقلات. لماذا؟ لأنهم يقفون في طريقهم، يدعون إلى التوحيد ويدعون إلى أصل الدين، ويعني يواجهون الشرك والبدع والخرافات. هؤلاء مصيرهم أو يعني ما ينتظرهم عند هؤلاء هو السجون. أما هم وهم الذين ابتدعوا في الدين، الذين تربطهم بالشيعة الفجرة الكفرة، تربطهم بهم أفضل وأحسن العلاقات، الذين يعني يتعاملون مع اليهود وكأنهم إخوة وهكذا، هؤلاء يعني لا ينبغي، لا ينبغي لولاة الأمر في أي بلد من بلاد الإسلام أن يتهاونوا مع هؤلاء. قضية التوبة فرغنا منها، نعرضهم على التوبة، هذه فرغنا منها. إذن حكمهم في الشرع حتى تعلم هذه الحقيقة، القتل، القتل أو الاعتقال، ليس لهم ثالث، ليس لهم ثالث. والذي يموت منهم ما دام في طريقه الذي يسير فيه، ما دام مصرا على ما هو فيه، هذا دمه هدر، لا علاقة له بالشهادة. الشهادة ليست رخيصة، ليست بهذه المنزلة الخسيسة حتى يعطاها المجرمون المفسدون في الأرض، لا لا لا. بل الذي نرجوه أن من يقتل من الجيش أو الشرطة هو الذي نرجو له أن يكون شهيدا، إن كان يقاتل لله ولرسوله، إن كان يقاتل يعني ليحقن ويدفع بدفاعه القتل عن إخوانه المسلمين. لكن طبعا للأسف عكسوا كل أمر وغيروا الحقائق، حتى البدهيات غيروها، وانعكست الأمور مع أن الطريق في غاية من الوضوح، في غاية من الوضوح. ولكن يعني كما قال مطرف بن عبد الله بن الشخير، كان يقول عقول الناس على قدر زمانهم، عقول الناس على قدر زمانهم. فنحن في زمان فتن، والعقول، العقول الموجودة الآن لا تحسن إلا الفتن. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، الحديث كما عرفت واضح جدا، لا يحتاج إلى اجتهاد، لا يحتاج إلى أن تجاهد عقلك لتتفهم المقصود من هذا الحديث، واضح جدا. والذي نفس محمد بيده لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها، لكن حين تركوه خرج من نسل هذا الرجل وهو واحد، خرج من نسله جماعات ملأت الأرض، عاست في الأرض الفساد، واستحلت، استحلت المحرمات، طمع أعداء الإسلام في أرض الإسلام بشؤم وجود هؤلاء بيننا. كل الجماعات تعلمون أنها انبثقت من هذه الجماعة الحقيرة، التكفير والهجرة، الجماعة الإسلامية، الجهاد، التبين والتوقف، كل الجماعات، حتى لا أنسى شيئا، كانت جماعة الخوان، استغفر الله، كانت فرقة الخوان، نحن الجماعة كانت فرقة الخوان المارقة هي الأصل وهي الأساس الذي تفرع منه كل هذا البلاء، كل ذلك البلاء. وهم قوم لا تغتر بما يظهر لك منهم، بل إذا رأيت إحسانا من واحد منهم فإما أنه ملبس لم يكن هذا أصلا فيه، أو أنه ضم إليهم وغرر به وإنما يتصرف على طبيعته. وهم كل مخدوعون، وسبحان الله سرعان ما يتكشف لهم الأمر، ثم ترى التصرف الذي يليق برجاحة عقلهم أنهم يتركونهم ويتبرؤون منهم، بل ويرون لزاما عليهم أن يحذروا الناس منهم. إذن أساس هذه الفرقة وأصلها مبني على الغش والكذب والخداع واستحلال الأموال والأعراض والدماء، هذه حقيقة والله، استحلال الأموال والدماء والأعراض. المرأة زوجها يكون تاركا للصلاة، يحكمون عليه بالكفر والردة ويقولون لزوجته إياك أن يقربك، لو جاء نحن لو أتاك يكون هذا زنا عند الله عز وجل. طب فلماذا أبقى في البيت؟ تخدمينه؟ لأننا بين أناس لا يقدرون هذا الأمر، بين أناس كافرين مرتدين لا يفهمون هذه الحقيقة، ويصعب علينا أن نفهمهم في هذه الظروف. إذن ما العمل؟ تتقرب إلى الله بتكفير هذا الزوج ولكن لا يقربك، وفي مقابل أنه يطعمك، في مقابل أنه يطعمك ويسقيك وينفق عليك أنت تخدمينه، يعني تعدين له الطعام ويعني تغسلين له الثياب وهذه الأمور، لكن إياك أن يقربك. ثم بمجرد أن يصدر أميرهم الحكم بردة هذا الرجل ينظر إلى عدتها، فإذا انقضت زوجوها واحدا منهم. أي ورب الكعبة، وربي على ما أقول شهيد، وربي على ما أقول شهيد، يشل ذلك اللسان لو أنني افتريت حرفا كذبا في هذا الكلام. وكنت أعيش في الناحية الأخرى، في الناحية المقابلة، وضاق بي الأمر ولم أحتمل، وكانوا أصحاب لحى، وكانوا لا يصلون معنا ويكفروننا ويستحلون أموالنا، وترى الواحد من هؤلاء يدخل يعاشر هذه المرأة على سرير زوجها. نسأل الله السلامة والعافية، حتى العدة لا ينظرون إليها، نسأل الله السلامة والعافية. انظر إلى المرار، هؤلاء سيقيمون شرع الله، هؤلاء سيحققون حكم الشرع، سيقيمون دولة، سيستعيدون الخلافة. هؤلاء يعني، ولو حدثتك عن المهازل التي مررت عليها طوال 25 عاما أعاشرهم فيها، لجئتك ببلايا وطوام. هذا هو باطن هذه الجماعة، هذا هو باطنها، لا تغتر بالظاهر، لا تغتر، هم كذبة وخونة ويستحلون الدماء والأموال والأعراض. لقد عرضوا علي المال حتى أكون منهم، ما كنت أريد أن أقول هذا أصلا والله، ولكن يشترون الذمم بالمال، من أين جاءوا بالمال؟ كانوا يجمعون التبرعات لبيت المقدس لقضية فلسطين ويقسمون الريع، ولو كان واحدا موجودا هنا لقلت لكم كان يفعل معه ذلك الأمر، واعترف لي بذلك الأمر، وكان عضوا منهم وواحدا معهم. جهاد يا أخي، التبرع لبيت المقدس، ثم يضعون المال في جيوبهم يقسمونه على أنفسهم، هؤلاء سيقومون دولة الإسلام. لا يا أخي، منذ الآن لا بكاء عليهم، لا ندم، بل ندعو الله عز وجل، ندعو الله عز وجل ونرجو أن يفتح لنا باب السماء وأن يتقبل دعاءنا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرحنا منهم يا رب اليوم أو غدا، وأرنا فيهم عن قريب يوما أسودا. اللهم يا رب بصر المساكين السذج المستضعفين المغرر بهم، نجهم يا رب، نجهم من بين هؤلاء الناس لا يعرفون حقيقة أمرهم. بين لهم يا رب حقيقة أمر هؤلاء الخونة، هؤلاء الجناة، بين لهم حتى يعودوا إلى رشدهم. أما هذه الفرقة فأسألك يا رب أن ترينا فيهم عجائب قدرتك في القريب العاجل، وأن تزيدهم ذلا إلى ذلهم وصغارا إلى صغارهم، وأن تشتتهم وأن تفرقهم في الأرض وألا تجمع بين اثنين منهم. اللهم انصر جيشنا وأيده، وانصر شرطتنا وأيدها. اللهم مكن لهم في أرضك، اللهم زدهم تماسكا وترابطا، وألف بين قلوبهم، واجعلهم يا رب سلما لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم يا رب جنبهم الظلم، جنبهم الظلم والعدوان. اللهم ألق في قلوبهم أن يعاملوا الناس برأفة ورحمة، وأن لا يعاملوا كل معاملة واحدة. اللهم ارزقهم تمييز المحق من المبطل، اللهم ارزقهم تمييز السني من المبتدع. اللهم ألق في قلوبهم رأفة بعبادك السلفيين الحقيقيين الموحدين الذين يحبون دينك ويحبون شريعتك. اللهم ارزقهم معرفة هؤلاء، واجعلهم يتعاملون معهم معاملة ترضيك وترضى بها عنهم يا رب. مكن لهم في الأرض، صرهم على عدوك وعدوهم، واخذل كل من أراد أن يفرق بينهم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.